فأتاه بهدايا كثيرة وقال ما ها هنا لك أجمع، زي ما الملأ من قوم فرعون فاكرين أن كل الناس زيهم يريدون ليه الكبرياء، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يبقى أنتوا عايزين الملك، هم فاكرين الناس كلهم زيهم، والعياذ بالله. هذا حال عجيب، حال منتشر بس مش عند الكفرة بس، ده منتشر كتير. الملأ من بني إسرائيل لما ولي عليهم طالوت قالوا إيه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، الفلوس والتنافس على الملك، نسأل الله العافية. هذا الجليس متصور أن كل الناس وكل حاجة تتجاب بالفلوس، كل حاجة تشترى بالفلوس، عايز يشتري الغلام بليه؟ بالفلوس. جاب الهدايا وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. كلمة أجمع دي يدل برضو أنه هو يعظم المال جدا، كل ده شايف كل ده كله بتاعك، إيه ده كله ده؟ حاجة العظيمة بقى للغلام عامل بها هذا الموقف، أنه لم يلتفت نهائيا لهذه الهدايا، ولا جاب سيرتها ولا قال إيه اللي أنت جايبهولي ده، دي حاجة ما تسويش، دي الدنيا تافهة، لا، ولا قال له نعم ده أنت جزاك الله خيرا، دي حاجات عظيمة، ده أنت مقدرني، زي ما الناس تفتكر أن أنت إيه لما يجي لك حاجة واحد جايب لك كده يا غنية يبقى أنت إيه، هو إيه مقدرك. وزي ما ربنا عز وجل ذكر قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، ابتلى النعيم الدنيوي، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. فالغلام في هذا الموقف تربية لهذا الجليس وللطبقة دي ولكل من سمع هذه القصة في الحقيقة، لم يلتفت. وهذا معنى حسن جميل، إن الإنسان تكون الدنيا عنده لا ينشغل بها ذما أو مدحا، كما قال الهروي في تعريف الفقر، ضبط اليدين عن الدنيا، نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا. نفض اليدين من الدنيا ضبطا يعني إيه؟ حرصا وبخلا وإمساكا، أو طلبا اللي هو الجري وراه ويمش في إيدينا اللي هي الشح، إن الإنسان يبقى، والبخل والشح أسوأ مرضين، البخل لما تبقى موجودة ما تطلعهاش، والشح لما مش موجودة تجري وراها، والعياذ بالله. فالإنسان ينفض يديه من ذلك وقلبه يبقى مش متعلق بيها، لا بيجري وراها ولما تيجي تبقى سهلة إنها تطلع. السيدة عائشة رضي الله عنها آتاها عطاء 100,000 فظلت تنفقه حتى لا كانت صائمة ولم تشتري طعاما، نسيت، فقالت لها جاريتها هل أبقيت درهما أو درهمين نشتري به لحما أو إفطارا؟ فقالت لو ذكرتني لفعلت، لو كنت قلت لي كنت افتكرت ان انا احش درهمين من 100,000 علشان ايه؟ عشان يشتروا فطار، ممكن وما اشتريتش فطار، كانت صائمه. الانسان انه يكون سهل عليه لما الدنيا تبقى في ايده انه يطلعها، ده علامه على يعني صغر او عدم منزلتها في القلب. والانسان سبب الشقاء في العالم ان الدنيا تبقى كبيره، سبب والله العظيم حاجه عجيبه فعلا، ان الانسان كلما صغرت الدنيا في قلبه كلما سعد وهانت عليه، واذا عظمت في قلبه واي حاجه منها مال جاه ملك اولاد نساء شهوه اي حاجه تعظم في القلب يبقى سبب لعذاب الانسان. واما اذا كانت صغيره هينه فكما قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال الله عز وجل يا ابن ادم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. وعمره ما هيشبع، فقره بين عينيه ده معناه أنه لو إيدي مليانة وجيوبه مليانة بس هو شايف الفقر وحاسس أنه فقر، والجزء المحروم منه هو اللي دايما حاسس ان هو ناقص. شوف فرعون يعني عنده ملك مصر عظيم قوي وبيحسد سيدنا موسى على ما اتاه الله عز وجل.

فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. ده امتناع من قبول الغلو، إن النفوس يعني فيها نوع من الميل إلى الغلو في الصالحين. طبعا الجليس بيقول له إن أنت إيه شفيتني، فهو انتبه إن المرض الأخطر هو مرض قلبه، مرض الشرك بالله، مرض تعلق قلبه بغير الله، فبدأ قبل ما يعالج مرض عينه توجهه إلى علاج مرض قلبه. ودي النصيحة، إن إنقاذ الإنسان في آخرته إنقاذ ديني مقدم على إنقاذ دنيا. يمكن أن تكون الدنيا إنقاذ الدنيا مفتاحا نستغله لحاجة الناس إلى ذلك، الناس محتاجة، لكن ده نجعله سبيل إلى إصلاح القلوب. قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. لا تقبل أيها الداعي أيها الرجل الصالح، لا تقبل أن يغلو الناس فيك، لا تقبل مظاهر الغلو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، ودائما احرص على التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني والله عدلا، قل ما شاء الله وحده. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أنت أوجب عليك، لأننا لسنا لنا منزلة كمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإياكم الغلو. فهو صلى الله عليه وسلم لا يقبل الغلو، فأنت لا يصح للداعي إلى الله عز وجل أن يسمح للناس بأن يغالوا فيه، لأن ذلك خطر عظيم على عقيدتهم. قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. وهذا كمال التوكل على الله، كمال شهود الربوبية، الله الشافي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أذهب الباس رب الناس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. الطبيب لا يشفي، الطبيب يداوي، قد يداوي ويوافق الدواء الداء فيشفى بإذن الله، وقد لا يوافق. لا الدواء يشفي ولا الطبيب يشفي، هم أسباب. لابد أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، شارطه قبل الدعاء، إن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك، يشارطه. ودي على قدر الحاجة، المشارطة دي لقضاء المصلحة الدنيوية، أن يؤمن ويلتزم على قدر شدة الحاجة، وعلى نوعية الإنسان أيضا. في نوعية من الناس لو شرطتها وهم مش محتاجين قوي يقول لك مش عايز، تقول له صلي عشان أقضي لك هذه الحاجة، يقول له أنت مش عايزها، أنت ترغمني على الصلاة. ده الأحسن معاه أنك أنت إيه ما تشرطوش، بس تراغمه في الصلاة وتقول له إيه وأدي الحاجة بتاعتك إيه. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان بيعامل الملك، هو الملك محتاج يعرف تأويل الايه الرؤية، وصاحبه في السجن ده الانسان اللي ما عندوش وفاء ولا عنده مروءة، نسأل الله العفو والعافية، هو راجل خمار بتاع ساقي خمر، هو سابه في السجن عدة سنوات، وكان قايل له يبلغ الملك، قال له ذكرني عند ربك، انساه الشيطان وذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين، وقال ومش يقول له طب انا معلش متاسف سبتك السنوات دي كلها، لا يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى بسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلم الله. طب وهو وسيدنا يوسف فين؟ طيب يعني انت عايز ترجع للناس عشان تبقى انت اللي جبت لهم الايه، انا انبئكم بتاويله فارسلون، وعشان هم يعلمون. طب ويوسف ما؟ ولذلك في الحديث حسن رحم الله أخ يوسف ما أحلمه، لو كنت مكان لشارطتهم عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو ما يأولش الرؤية لغاية ما إيه ما يطلعوه الأول، ومع ذلك هو كان نظرته، والرسول بيقول كان بالتواضع يعني نظرته أعلى وأرفع منهم، لأنه في الحقيقة عندما علم أن الملك هو الذي يسأل عن ذلك، ومع أن جليس الملك ما قالوش، قال له أفتنا في سبع بقرات،

لسه في البداية، يبقى تحتاج إلى كتمان إلى أن يقوى ويظهر، فعند ذلك يجهر. هذا جليس الملك كان لسه بيدور على الفلوس وعلى مرض عينه وسايب مرض قلبه. لا شك أنه عندما آمن عاقبة الإيمان كانت خيرا في دينه ودنياه، تغير. هو عارف بيقول إيه بالتأكيد لما بيقول له ربي وربك الله، ده بالتأكيد عارف أنه هيواجه بأسلوب آخر مختلف، وسبحان الله قد وقع ذلك. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. أساليب قديمة جديدة مستمرة، نسأل الله العفو والعافية. وسبحان الله نوعية عجيبة جدا، ده جليسه، ده راجل معاه من صديق طويل المدى، من بقاله مدة طويلة بيجلس في مجالسه، بس ما يعرفش أخوه. في مثل هذه الأمور التي تتعارض مع الجاه والملك والسلطان والربوبية المزعومة لا يقدر شيئا، نسأل الله العافية. الصفات دائما متلازمة، تركيبة أعمال مع بعضها، أدوار بيأخذها الناس كل زمن، كل واحد يأخذ شخصية على بعضها كده، يأخذ دور معين يؤديه. نسأل الله أن يجعلنا أهل طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سيدنا يوسف امرأة العزيز بعد ذلك، انت بتدور على الفيلم، اتجوزوا وخلفوا صبيان وبنات وعاشوا في تبات ونبات. مش انه نقول القرآن بيعلمنا بالقول وبالترك، رب القرآن علمنا بذكر امر والسكوت عن امر، مش كده؟ انت بتدور على بتاعت الفيلم، بقول لك الفيلم هو اللي عايز نشوف اتجوزوا ولا ما اتجوزوش، وده اللي بيدور عليه اهل الكتاب، وده اللي بيدور عليه بينقل عن اهل الكتاب، واللي بيفهم في القرآن يفهم القرآن يعرف ان ده موضوع لازم ينزل تحت في اهتماماتنا، لازم اقعدش ادور على الحاجات دي. هم ذكروا انه تزوجها، ادي اللي انت عايزه، ده اسرائيليات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكروش، ما عندناش نص حديث ابدا، ولا الصحابه سالوه حاجه تخلي الواحد يقف، لازم يقف طريقة تانية مختلفة. والله القصص الدنيوية بتدور على ايه؟ على الجنس، على الفلوس. تخيل انت لو واحد عمل الموضوع ده فيلم، هيجيب موقف المرأة العزيزة هي بتقفل البيبان، مش كده؟ ومزينة، وهيقعد يضخم في الجزء ده. هما بيعملوا كده، ده عشان يعملوا اعلان بيبس، يجيبوا ايه؟ يجيبوا واحدة يخترعوا لها وهي بتشرب عشان ويجيبها لبسة لبس فظيع. يعني هي دي نوعية تفكير معينة، هم عايشين من أجل البطن والفرج، نص الأسفل ده هو اللي عايش، واللي فوق القلب والعقل لا يوجد. فوعانا ان احنا ندور على ايه؟ على الحاجات دي. هم يعني ايه اللي حصل؟ امرأة العزيز اختفت تماما من الصورة بعد ما قالت الآن حصحص الحق، مش كده؟ لم يذكر لها ذكر. وزي ما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندناش ولا حديث صحيح، ولا الصحابه رضي الله عنهم سالوه ولا دوروا على الموضوع ده. خلاص ليه؟ لان الفوائد الايمانيه اللي في القصه هي الهدف، مش الموضوع الحكايه. احسن القصص ده لانه بيعالج حاجات الانسان، بيعالج امراض قلبه، لانه بيكشف لنا الشخصيات الحسنه والشخصيات القبيحه والامراض ويعالجها ازاي. والا ففعلا انت لازم تحب سيدنا يوسف عليه السلام، ولازم تكره امرأة العزيز على حالها اللي كانت عليه، والله اعلم بواسطة ايه، ولازم تعرف الصفات السلبية اللي موجودة في صاحبه في السجن ده علشان تتجنبها. فعلا انسان اصولي وانسان ما عندوش مروءة، ما بيدورش على يعني هو بيدور على احتياجات نفسه وعايز يكسب لنفسه، ولا يعبأ بمشاعر الآخرين ولا آلام الآخرين. إنسان معذب ظلما عدة سنوات في السجن ولا تراعي حاجته ولا تبحث، وانت مقصر في الشفاعة الواجبة في حقك انك تذكر انه مظلوم، وعارف انه مظلوم، عارف انه صديق. ايها الصديق يوسف، ايها الصديق. فنوعية لازم احنا دي اللي نستفيد منه. اما اتجوزوا ولا ما اتجوزوش، هم اليهود بيقولوا خلفهم إفرائيم شرطة محجم الحجامة، شرطة محجم الحجامة.